سبيلي وقاتلوا الاستجابة. والاستجابة ليست لانسان دون الاخر، فالاستجابة للرجال والنساء بعضكم من بعض. هكذا كانت التلاوة القرآنية تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ سعيد علي جمعة، علم من اعلام جمهورية مصر العربية والمقيم ببنايوس مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. بسم الله.